قلب حبك فاض مجرى النهر والعين وحفر دربه بقلب القلب والعين قلب حبك فاض مجرى النهر والعين وحفر دربه بقلب القلب والعين قالوا نحنا من هوى الحلوين والعين مثل ما بتولع اقوام الحطايا انتي وانا يا حياتي انا مدري شو بنا ننسى حبنا وما في الا غنى والله عن بعضنا انتي وانا ما في الا غنى انتي وانا ما في الا والهوى يا عيني أحلى الأماني بينك وبينك وإنتي وأنا والهوى يا عيني أحلى الأماني بينك وبينك شو ما قلتي أو عملتي على عيني شو ما قلتي أو عملتي على عيني أو كل ما شفتك بيسرقني الهنا انتي وانا انتي وانا يا حياتي انا مدري شو بنا ننسى حبنا وما في الا غنى والله عن بعضنا يا حياتي أنا مدري شو بنا ننسى حبنا وما في إلا بنا والله عن بعضنا الزمان الماضي سيف المحبة بإيدنا ماضي وإنتي وأنا والزمان الماضي سيف المحبة بإيدنا ماضي أو كيف ما زعلتي أو تقلتي أنا براضي كيف ما زعلتي أو تقلتي أنا براضي وهيك رح تبقى دنيا حلوة لنا انتي وانا انتي وانا يا حياتي انا مدري شو بنا ننسى حبنا وما في الا غنى والله عن ندري شو بنا ننسى حبنا وما في إلا غنى والله عن بعضنا انت وانا ما في إلا غنى انت وانا ما في إلا غنى انت وانا يا حياتي انا ندري شو بنا ننسى حبنا انت وانا يا حياتي انا مدري شو بنا ننسى حبنا وما في الا غنى والله عن بعضنا